بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله قال المؤلف رحمه الله فصل ومن شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول له كقنينة يحملها في جيبه الشرح من شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن كداخل الفم والأنف والعين وفي الثوب والمحمول له كالشيء الذي يحمله في جيبه سواء كان طنينة أو ورقة أو غير ذلك وكذلك يشترط طهارة المكان الذي يلاقي بدنه أي مماسة ذلك فلا تضر المحاذاة الذي يلاقي بدنه التي قبلها وكذلك يشترط طهارة المكان الذي يلاقي بدنه أي مماسة ذلك أي يماس ذلك فلا تضر المحاذاة بلا مماسة ولو كان يحاذي بصدر فلو كان يحاذي بصدره نجاسة فإن ذلك لا يضر قال المؤلف رحمه الله فإن لاقاه نجس أو محموله بطلت صلاته إلا أن يلقيه حالا ويكون جامدا أو يكون معفوا عنه كدم جرحه الشرح أن من طرأ له في الصلاة نجس لاقاه أو لاقى ثوبه أو شيئا يحمله بطلت صلاته إلا أن يلقيه حالا كأن وقع على ردائه فألقى الرداء أو نفضه وكان يابسا بغير نحو كمه فإنه لا يضره أما لو أزاله بكمه يكون كأنه أزاله بيده أما النجس الرطب فيضره ولو ألقاه في الحال وكذلك اليابس إن لم يلقه حالا أفسد صلاته وكذلك إن نفضه بنحو كمه فسدت صلاته ويستثنى من ملاقاة النجس أي أن يصيبه نجس وهو في الصلاة دم جرحه فإنه يعفى عنه أي يسامح فيه ولو سال ولوث الثوب وكذلك يعفى عن القيح والصديد وهو الدم المختلط بالقيح أو بماء من الجرح ونحوه ودم نحو الدمل وإن عصر والماء المتغير ريحه الخارج من الجرح فإنه لا يضر قليله ولا كثيره وكذلك لا يضر دم البرغوث والقمل والبعوض ولو كثيرا، ودم الاستحاضة ودم الفصد والحجامة وروث الذباب والخفاش وسلس البول، فإنه يعفى عن قليل ذلك وكثيره الرطب واليابس في البدن والثوب. وكذا دم البرغوث الذي يكون بمصلاه، ويعفى أيضا في المكان عن روث وبول الخفاش والذباب والقليل من دم الأجنبي في الثوب والبدن، ويعفى عن ذلك لو خالطه أجنبي من نحو ماء الطهر والشرب والتنظف والتبرد والمأكول والمشروب حال تعاطيه، كأن كان يشرب الحليب مثلا فنزل منه شيء على هذه النجاسة المعفو عنها، وبلل رأسه عند حلقه وسائر ما يحتاج إليه، فلا تضر مخالطة معفو عنه. تنبيه: دم الحلاقة في الرأس يعفى عنه عن القليل والكثير، ولكن بشرط عدم مجاوزة المكان الذي يغلب سيلان الدم إليه، بمعنى أن المكان الذي وصل إليه الدم واستقر فيه إذا انتقل عنه إلى غيره لا يعفى عن الكثير إلا القليل. فلو لم يستقر دم نحو الرأس إلا بعد الوصول إلى القدم عفي عن كثيره وقليله. قال المؤلف رحمه الله: ويجب إزالة نجس لا يعفى عنه بإزالة العين أي جرمها من طعم ولون وريح بالماء المطهر، والحكمية بجري الماء عليها. والنجاسة الحكمية هي التي لا يدرك لها لون أو طعم أو ريح. الشرح: يشترط لصحة الصلاة إزالة النجس غير المعفو عنه، أما المعفو عنه فلا يشترط، كالقليل من دم جرحه. لون ولا طعم ولا هنا كتب: والنجاسة الحكمية هي التي لا يدرك لها لون، اكتب ولا طعم ولا ريح. نعم. وقد ذكر المؤلف هنا ان ازالة النجاسة يكون بازالة عينها أي أوصافها من طعم ولون وريح، فإن هذا يسمونه عينا، أما الحجم يسمونه جرما. بعد إزالة جرمها يشترط إزالة العين أي اللون والطعم والرائحة. وأما أثر لون النجاسة الذي يبقى على الثوب بعد غسله جيدا فلا يضر بل يعفى عنه وتصح الصلاة به. وقوله بالماء المطهر يفهم منه أن الشمس والريح لا تطهران، بل المطهر هو الماء، وفي بعض المذاهب تطهر الشمس إذا ذهب أثر النجاسة بسببها، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. وقوله والحكمية بجري الماء عليها يريد به أن النجاسة الحكمية، وهي التي لا يدرك لها عين ولا وصف، كبول جف لا ريح له ولا طعم ولا لون، تحصل إزالتها بجري الماء عليها مرة واحدة. ومن ذلك حب نقع في بول ولحم طبخ به، فيطهر كل منهما بجري الماء على ظاهره، ويعفى عن خزف وهو الفخار عجن بنجس، وآجر عمل بسرجين وهو الزبل المختلط بروث الحمار ونحوه، ويصح بيعه وبناء مسجد به وفرش عرصته والصلاة عليه مع الكراهة. والعرصة في اللغة البقعة لا بناء فيها، كما يقال لمواقف القيامة عرصات القيامة. قال الجرداني في مرشد الأنام: فيما يعفى عنه من النجاسات ما نصه، من ذلك ما لا يدركه البصر المعتدل ولو من مغلظ كالكلب والخنزير، ومنه الدم والقيح على تفصيل فيهما. حاصله أنهما إما أن يدركهما الطرف أي النظر المعتدل أو لا، فإن لم يدركهما عفي عنهما مطلقا، وإن أدركهما فإما أن يكونا من مغلظ أو لا، فإن كانا منه لم يعف عنهما مطلقا، وإن لم يكونا منه فإما أن يتعدى بتضمخه بهما بأن يتعمد تلويث نفسه أو لا، فإن تعدى بذلك لم يعف عنهما مطلقا، وإن لم يتعدى فإما أن يختلطا بأجنبي غير ضروري كأن يتعمد صب الماء على النجاسة أو لا، فإن اختلطا به لم يعف عنهما مطلقا، وإن لم يختلطا فإما أن يكونا من نفسه أو من غيره، فإن كانا من غيره عفي عن القليل منهما وكذا الكثير إذا كان من دم البراغيث ونحوها كما سيأتي، وإن كانا من نفسه فإما أن يكونا من المنافذ كالفم والأنف والأذن والعين أو لا، فإن كانا منها فإما أن يكونا كثيرين أو قليلين، فإن كانا كثيرين لم يعف عنهما باتفاق الشيخين الرملي وابن حجر، وإن كانا قليلين عفي عنهما عند ابن حجر فقط، لأن اختلاطهما برطوبة المنافذ ضروري، وهو المعتمد في هذا الباب، لأنه مقام عفو وسهولة، وإن كانا من غير المنافذ كالخارج من الدماميل والقروح والبثرات والباقي بموضع الفصد والحجم بعد سده بنحو قطنة، فيعفى عن قليلهما وكثيرهما ما لم يكونا بفعله أو يجاوزا محلهما، وإلا عفي عن القليل فقط، وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم الدم نحو الدمل وإن عصر. واعتمده ابن النطيب والأزرعي كما في فتح المعين وفي القليوبي على الجلال أن تصحيح العفو عن الكثير المعصور خلاف المعتمد. الجلال في قوله الجلال في الهامش كتب الجلال يعني به الجلال المحلي، شارح منهاج الطالبين، أي هذه المنظومة ألفها ابن العماد الشافعي في المعفوات، وشرحها شهاب الدين الرملي والد شمس الدين الرملي. وفي القليوبي على الجلال أن تصحيح العفو عن الكثير المعصور خلاف المعتمد، هذا ومثل فعله فعل غيره برضاه فيضر. نعم، لا يضر الفعل في الفصد والحجم لأنه لحاجة. وتعرف القلة والكثرة بالعادة الغالبة، فما يقع التلطق به غالبا ويعسر الاحتراز عنه فقليل، وما زاد عليه فكثير، وما شك في كثرته له حكم القليل كما في شرح الرملي، لأن الأصل في هذه النجاسات العفو إلا إذا تيقن الكثرة. وقيل الكثير ما بلغ حدا يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان، وقيل إنه ما زاد على الدينار، وقيل إنه قدر الكف فصاعدا، وقيل ما زاد عليه، وقيل إنه الدرهم البغلي أي قدره، وهو نسبة إلى رجل كان في زمن عمر يلقب برأس البغل، وقيل ما زاد عليه كتب وهو نسبة إلى رجل كان في زمن عمر يلقب برأس البغل. وقيل ما زاد عليه، وقيل ما زاد على الظفر. ذكر هذه الأقوال الشهاب الرملي في شرح منظومة ابن العماد. قال العلامة الجمل في تقريره: وغرضه بذلك جواز تقليدها كلها، لأنه مقام عفو ومسامحة. انتهى. ولو تفرق الدم القليل في مواضع من نحو ثوب ولو جمع كثر كان له حكم القليل عند الإمام. في الهامش كتب أي إمام الحرمين عبد الملك الجويني. كان إمام الحرمين له والد اسمه عبد الله بن محمد الجويني من أكابر الشافعية من أصحاب الوجوه. قال فيه بعض العلماء: لو كان بعد الرسول نبي لكان أبو محمد نبيا. ومع هذه الجلالة في العلم ابنه كان يرد عليه في بعض المسائل يغلطه. فيعفى عنه وهو الراجح عند الرملي، وله حكم الكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما، فلا يعفى عنه، ورجحه بعضهم. ومن جملة ما بفعله ما يقع من فجر الدمل بنحو إبرة ليخرج ما فيه، ووضع نحو لصوق عليه ليكون سببا في فتحه، وإخراج ما فيه فيعفى عن قليله دون كثيره. قال الشبراملسي: وأما ما يقع كثيرا من أن الإنسان قد يفتح رأس الدمل بآلة قبل انتهاء المدة فيه مع صلابة المحل، ثم تنتهي مدته بعد، فيخرج من المحل المنفتح دم كثير أو نحو قيح، فهل يعفى عن ذلك ولا يكون بفعله لتأخر خروجه عن وقت الفتح أو لا؟ لأن خروجه مترتب على الفتح السابق فيه نظر، والأقرب الثاني، أي لا يعفى عنه. والمراد بمجاوزة المحل أن ينتقل عما ينتشر إليه عادة. وقال بعضهم: المراد بمحله محل خروجه وما يغلب السيلان إليه عادة، كمن الركبة إلى قصبة الرجل وما حاذاه من الثوب مثلا، فيعفى عنه في هذه الحالة قليلا كان أو كثيرا. فإن جاوزه عفي عن المجاوز إن قل، ولو سال في الثوب وقت الإصابة عفي عن المجاوز إن قل. ولو سال في الثوب وقت الإصابة من غير انفصال في أجزاء الثوب، فالظاهر أنه كالبدن، أي فيعفى عنه. ولو انفصل من البدن أو الثوب ثم عاد إليه كان أجنبيا، فيعفى عن قليله فقط. من الأجنبي ما ينتشر من الذبيحة إلى بدنه ذابح أو ثوب. أكرمكم الله ونفعكم، رضي الله عنكم.